بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: حفظكم الله، لماذا قال عمر رضي الله عنه: يا ليتني لم أكن شيئا؟ وما معنى هذه الكلمة؟ هذه الكلمة وردت عن بعض الصالحين، وقالت مريم: ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها بعد موقعة الجمل، وكذلك قال علي رضي الله عنه بعد موقعة الجمل. فمثل هذه الكلمات تصدر منهم لما يرون من التقصير، وهذا دليل على فضلهم ومكانتهم. فإن ذوي الفضل والعلم يرون أن الأشياء الصغيرة يعني عندما تصدر منهم يرون أنها كبيرة بخلاف غيرهم، هذا دليل على علمهم وفضلهم ومكانتهم. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل تعتبر الذبيحة للضيف جائزة له؟ نعم، إذا كان في عرف الناس كما هو في هذه البلاد وبعض ما جوارها، فإن من إكرام الضيف يعني أن يذبح له ذبيحة وأن يميزه يعني عن طعامه المعتاد بأن يقدم له ما يكون له إكرام، ومنه ذبح ذبيحة. لكن يراعى في هذا أن لا يكون هناك إسراف، أن يذبح الذبيحة ويدعو من يدعو من جيرانه وأهله حتى لا يكون، فيجمع بين إكرام الضيف وعدم الإسراف. ومن إكرام الضيف أيضا هو أن يكرمه في مجتمع من أقربائه ومن أهله حتى يرون كرامته عنده. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: هل يجوز للضيف إذا أتى أهل بادية ولم يكرموه أن يأخذ منهم ذبيحته؟ ليس له أن يأخذ، ولكن له أن يتكلم، كما قال الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية: من ظلم، يعني كمن نزل على رجل فلم يضيف، له أن يتكلم. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أنا في أحد المساجد أصلي، وأنا حافظ نصف القرآن، وبعض المصلين يقدمونني لأصلي بهم، لكني أرفض بحجة أني غير متقن لأحكام التجويد، فهل أأثم في رفض الصلاة بهم؟ وما هي النصيحة؟ إذا كنت قادرا على الصلاة وعلى تأدية الصلاة وعلى أحكامها فليس لك أن تتأخر. وأما الإثم فلا نقول يعني أنك تأثم، إلا إذا ترتب على هذا أن يتقدم بالناس من لا يصح الاقتداء به، فهنا قد يكون يعني يلحقك إثم، لأن أهل القدرة إذا تأخروا عن شيء وترتب على هذا تضييع الأمر فإنهم قد يأثمون. ولهذا قال بعض أهل العلم: فروض الكفايات هي فروض أعيان على القادرين عليها. أما إذا كان تقدم من يحسن الصلاة لكنه دونك فهذا يكون من ترك الأولى. بارك الله فيكم، ونفع الله بكم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.